إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان قد سأل بعض الأخوة عن مسألة ذكرناها في أحد الدروس، وتكرر السؤال عنها، فرأيت أن أفتتح درس اليوم بنقل كلام عن شيخ الإسلام رحمه الله ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر، في المجلد الخامس، في الصفحة 49 بعد 102. وهؤلاء الأخوة الذين سألوا لا أراهم، لكن لعلهم يستمعون إلى التسجيل ويحصلون ما سألوا عنه. كان قد أشكل عليهم ما قررناه من أن العبد كلما ازداد علما بربه ومعرفة بأسمائه وصفاته فإنه قد يتمثل له هذا العلم مثلا أعلى في قلبه، يمنع تصوره حصول الشركة فيه. وهذا المثل الأعلى يضرب لله كمثل، وليس هو حقيقة ما لله، بل ما لله أعلى من ذلك وأعظم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه فهذا أمر معروف لا يجهل، فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيمان والمعرفة والذكر والخشية والتوكل، وهذا متفق عليه بين الناس كلهم بخلاف القرب الذي قبله، فإن هذا ينكره الجهمي الذي يقول: ليس فوق السماوات رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد، وهذا كفر وفند. والأول أي الجهمية تنكر قرب الرب من العبد، والكلابية بل الجهمية تنكر القرب بنوعيه. قال: والأول تنكره الكلابية ومن يقول الأول هو قرب الرب من العبد. قال: تنكره الكلابية ومن يقول لا تقوم الأمور الاختيارية به، أي بالله عز وجل. قال: ومن أتباع الأشعري من أصحاب أحمد وغيره من يجعل الرضا والغضب والفرح والمحبة هي الإرادة، وتارة يجعلونها صفات أخرى قديمة غير الإرادة. وهذا القرب الذي في القلب المتفق عليه هو قرب المثال العلمي في الحقيقة، وذلك مستلزم لمحبته، فإن من أحب شخصا تمثل في قلبه ووجده قريبا إلى قلبه، وإذا ذكره حضر في قلبه. وقد يحصل للإنسان بمحبوبه المخلوق فناء عن نفسه، كما قال القائل: غبت بك عني فظننت أنك أني. ومنه قول القائل: حاضر في القلب أبصره لست أنساه فأذكره. وقول الآخر: مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. وهذا هو المثل الأعلى الذي قال الله فيه وله المثل الأعلى. إيش هو؟ قال المثال العلمي في الحقيقة الذي المثال الذي يكون قائما في القلب. قال وهذا هو المثل الأعلى الذي قال الله فيه وله المثل الأعلى، وكقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو المثل في قوله ليس كمثله شيء، فإنه سبحانه لا يماثله شيء أصلا، فنفسه المقدسة لا يماثلها شيء من الموجودات، وصفاتها لا يماثلها شيء من الصفات، وما في القلوب من معرفته لا يماثله شيء من المعارف، ومحبته لا يماثلها شيء. فله المثل الأعلى كما أنه في نفسه الأعلى. ثم قال بعد كلام ومن رأى الله عز وجل في المنام فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال الرائي، إن كان صالحا رآه في صورة حسنة، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة. والمشاهدات التي قد تحصل لبعض العارفين في اليقظة كقول ابن عمر لابن الزبير لما خطب إليه ابنته في الطواف أتحدثني في النساء ونحن نتراءى الله عز وجل في طوافنا، قال وأمثال ذلك، إنما يتعلق بالمثال العلمي المشهود. لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فيها كلام ليس هذا موضعه، فإن ابن عباس قال رآه بفؤاده مرتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بما لم يشركه فيه غيره. قال شيخ الإسلام وهذا المثال العلمي يتنوع في القلوب بحسب المعرفة بالله والمحبة له تنوعا لا ينحصر، بل الخلق في إيمانهم بالله وكتابه ورسوله متنوعون، فلكل منهم في قلبه للكتاب والرسول مثال علمي بحسب معرفته مع اشتراكهم في الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله، فهم متنوعون في ذلك متفاضلون، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. ولعل فيما ذكرنا كفاية، ومن أراد التفصيل يراجع الموضع الذي ذكرناه، الله أعلم. نرجع إلى حيث وقفنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد دخل في الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بعض أهل العلم قسم صفات الله عز وجل إلى قسمين، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك بالاستقراء، فجعلوا صفات الله عز وجل صفات جلال وصفات جمال. أما صفات الجلال فهي التي تقوي جانب الخوف في العبد، وأما صفات الجمال فهي التي تقوي جانب الرجاء في العبد. فالعبد في طريقه إلى ربه يسير بين الرجاء والخوف، فإذا تعرف على الله باسمه الرحيم وباسمه التواب وباسمه الغفور قوي عنده جانب الرجاء، وهذا النوع من الأسماء يسمى أسماء الجمال. وأما أسماء الجلال فهي التي تورثه الخوف من الله، كالقوي والعزيز والجبار والعلي والعظيم. وتقدم معنا أن اسم الله عز وجل العلي يثبت لله اسما له، ويثبت مع ذلك ما دل عليه من الصفات، فإن اسم العلي دل على إثبات صفة العلو لله، أي العلو المطلق الذي يشمل علو الذات، فهو سبحانه وتعالى بذاته فوق خلقه ليس مختلطا بهم ولا حال فيهم ولا شيء من خلقه في ذاته سبحانه وتعالى، فهو مستو على عرشه بارئ من خلقه كما قرر ذلك السلف. وكذلك نثبت لله عز وجل علو القهر، فهو قاهر لخلقه قاهر لعبيده لا يخرجون عن أمره الكوني وسلطانه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ونثبت له علو القدر والمكانة، فهو سبحانه نثبت له صفات الكمال، فهو بصفات الكمال انفرد بها لا يشركه فيها غيره من خلقه سبحانه وتعالى، لا كفء له لا ند له لا سمي له لا شريك له. أما العظيم فهو من أسماء الجلال، وهو الذي كمل في صفات الجلال، فله كمال القوة وله كمال العزة وله كمال القوة وكمال الغنى وهكذا. ثم قال رحمه الله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم ينل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ثم قال: ولا يزال رحمه الله يسرد آيات من كتاب الله تتعلق بإثبات الصفات الذاتية لله، ثم سيعقبها رحمه الله بآيات تثبت صفات الفعل، ثم بعد ذلك يذكر ما جاء من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات. قال رحمه الله: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. في هذه الآية أثبت الله عز وجل لنفسه اسم الأول واسم الآخر واسم الظاهر واسم الباطن، وأثبت لنفسه صفة العلم، فهو سبحانه الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بما لا يدع لأحد الكلام بعد قوله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. وقد قرر أهل العلم من السلف ومن سار على نهجهم أن هذه الآية أثبتت لله عز وجل الإحاطة العامة، الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية، فقول الله عز وجل هو الأول والآخر إحاطة زمانية، وقول الله عز وجل الظاهر والباطن إحاطة مكانية. فالأول الذي ليس قبله شيء، لم يسبقه عدم ولم يكن قبله موجودات، فلا أول له، فهو الخالق سبحانه وتعالى. وهو الآخر فلا شيء بعده، ولا يفهم من هذا أن الله عز وجل له نهاية، بل وجوده أزلي لا نهاية له. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى معان عظيمة في تفسير اسم الله الأول والآخر، ونبه على أن الأول فيه إشارة إلى الربوبية، فهو الأول الذي خلق الموجودات، والآخر فيه إشارة إلى الألوهية، فهو الذي ينبغي أن ينتهي إليه حب العبد وتوجه العبد وقصد العبد، فالنهاية له، ولا ينبغي للعبد أن يتعلق بالموجودات الفانية. فكل سبب سوى الله مقطوع، وسبب الله عز وجل لا ينقطع. والظاهر الذي ظهر على خلقه فهو فوقهم لا يختلط بهم، والباطن الذي ليس دونه شيء، أي ليس دونه شيء يحجبه. ولذلك فسر هذا كثير من السلف هذا البطون ببطون العلم، فهو الباطن الذي ليس دونه شيء يحجبه، وهذا فيه رفع لإيهام قد ينقدح في الأذهان أن الظاهر الذي يكون فوق المخلوقات وتحته المخلوقات فقد يحجب بعض المخلوقات بعضا عن الله، فقد يتوهم متوهم أن السماء قد تحجب العبد فلا يراه الله، فنبه على ذلك بقوله الباطن الذي ليس دونه شيء يحجبه عن خلقه ولا يحجب خلقه عنه. قال وهو بكل شيء عليم، فيه إثبات عموم علم الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، أثبت الله عز وجل في هذه الآية اسم الحي، فنثبت لله عز وجل اسم الحي وما دل عليه من صفة الحياة، وأكد الله عز وجل كمال هذه الحياة بأن قال الذي لا يموت، وهذا فيه رد على من جعل الصفات المتقابلة تنقسم إلى قسمين، تقابل سلب وإيجاب وتقابل عدم وملكة، فالصحيح الذي عليه العقلاء أن الصفات المتقابلة لا تنقسم إلا إلى صفات سلب وإيجاب، ومعنى السلب والإيجاب أن الشيء إما أن يكون متصفا بالصفة أو أن يكون متصفا بضدها، أما أن يخلو المكان عن الصفتين المتناقضتين جميعا فلا يمكن، فمن كان حيا انعدم في حقه الموت، ومن كان ميتا انعدمت في حقه الحياة، فلا تجتمع الحياة والموت، لا يجتمع العلم الكامل والجهل الكامل، لا يجتمع الصمم والسمع، لا يجتمع العمى والبصر، بصر العلم، هذا تقابل السلب والإيجاب، وهذا هو الذي يوجد. زعم بعض المبتدعة أن بعض الصفات تنقسم إلى تقابل عدم وملكة، أي قبول وعدمه، فيقولون النقيضان لا يرتفعان عما كان قابلا لهما، فأما ما كان غير قابل لهما فلا يوصف بسلب ولا إيجاب، فيقولون الحائط ليس من شأنه السمع، فلا يجوز أن تقول الحائط لا يسمع أو الحائط يسمع، فلا نثبت ولا ننفي، لماذا؟ ليس من شأنه أن يقبل السمع أو عدمه، وهذا فاسد باطل، بل يجوز في اللغة أن يقال للحائط أن الحائط أصم لا يسمع، فما كان فاقدا لقدرته على السمع فهو أصم كائنا ما كان، هذا هو الذي يعرف من لسان العرب. ثم من قال لكم أن الحائط لا يسمع؟ وقد جاء في غير نص أن هذه الجمادات لها حياة تخصها، ولها سمع يخصها، ولها منطق يخصها، إلى غير ذلك. فالله عز وجل عندما قال الحي بين أن الحي يلزم منه نفي نقيضه وهو الموت، فقال فتوكل على الحي الذي لا يموت. والتوكل على الله قد تكلم عليه الشارح لكن نوجز الكلام عليه لأهميته. فالتوكل عمل قلبي، هذا هو الصحيح. التوكل من أعمال القلوب، وإن كان التوكل درجة يسبقها درجات فلا بد من الأخذ بالأسباب. فالعبد يؤمن أن الله عز وجل خلق الأسباب ورتب عليها المسببات، فالله عز وجل يخلق بالأسباب، ولله عز وجل في ذلك سنة، سنة كونية. فمن أراد الولد فلا بد أن ينكح، ومن أراد أن يشبع فلا بد أن يأكل، ومن أراد أن يدخل الجنة فلا بد أن يعمل بأمر الله وينتهي بنهي الله. فالعبد إن أخذ السبب فعليه أن يؤمن أن هذا السبب لا يؤثر بذاته، بل يؤثر بجعل الله عز وجل له مؤثرا. فالله عز وجل هو الذي خلقه وجعل فيه التأثير، وإن شاء سبحانه سلبه إياه كما سلب نار إبراهيم خاصية الإحراق، بل جعل فيها نقيضها، فقال الله كوني بردا وسلاما، فقلب النار من خاصية الإحراق إلى خاصية البرودة، وبرودة لا أذى فيها. قال وسلاما، لأن من البرد ما يكون سببا في الإيذاء، فنبه الله عز وجل بهذا على أن هذه الأسباب لا تؤثر بذاتها ولكن بجعل الله عز وجل لها مؤثرة. فالعبد يأخذ بالسبب، ثم بعد أن يأخذ بالسبب يأتي دور التوكل ودرجة التوكل التي هي محض عمل القلب، فهي تفويض الأمر إلى الله، كأن العبد يقول يا رب قد أخذت السبب الذي قدرته كونا، فأسألك أن تجعله مؤثرا، أسألك يا الله أن تجعل هذا السبب مؤثرا وأن لا تسلبه خاصية التأثير، وأن تجعل المحل قابلا. فإن السبب لكي يؤثر لا بد أن يكون المحل قابلا له، ولا بد أن يكون هذا السبب سببا قد جعله الله سببا كونا أو شرعا، ولا بد أن يكون هذا السبب مناسبا للمحل. فمن كان يعاني من مرض ما فالسبب الذي يناسبه هو الدواء المختص به، أما من كان يعاني من مرض في القلب فأراد أن يتداوى فأخذ دواء لألام العظام والمفاصل، فهذا استعمل سببا لا يصلح للمحل، فهذا لا يصلح أن يأخذ هذه الأسباب ويضعها في غير موضعها ثم يقول توكلت على الله، بل لا بد أن يكون السبب سببا ثبت بالشرع أو بالتجربة العملية الظاهرة، ثم لا بد أن يكون مناسبا للمحل، ثم لا بد أن يأخذ منه القدر الكافي، ثم بعد ذلك يفوض الأمر إلى الله كأنه يقول لله عز وجل يا رب اجعل هذا السبب يعمل عمله. هذا هو حقيقة التوكل. والأعمال القلبية تنقسم إلى قسمين من حيث التلفظ بها، فمن الأعمال القلبية ما جاءت السنة بالتلفظ به، ومن الأعمال القلبية ما لم ينقل فيها التلفظ. والأصل في الأعمال القلبية أن تكون في مكانها، أي في القلب، فلا تخرج على اللسان ولا الجوارح تلفظا إلا ما دل الدليل على خلافه. فالتوكل من الأعمال القلبية التي ثبت بالنص التلفظ بها، فيشرع للعبد أن يقول توكلت على الله، اللهم إني أتوكل عليك، بخلاف محبة الله فلا يشرع للعبد أن يقول اللهم إني أحبك. فما نقل ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وكذلك النية في الصلاة وفي سائر العبادات محلها القلب، ولم ينقل التلفظ والجهر بها، فيبقى محلها القلب لا تظهر على اللسان. ثم قال رحمه الله وقوله وهو العليم الحكيم، في هذه الآية أثبت الله عز وجل لنفسه اسمين، الاسم الأول العليم فنثبته لله ونثبت ما دل عليه من الصفات، وهو إثبات صفة العلم لله عز وجل، وقد سبقت آيات كثيرة معنا في إثبات هذه الصفة، ويأتي غيرها. قوله العليم، قوله الحكيم، الحكيم فعيل، وفعيل في اللغة إما أن تكون بمعنى فاعل وإما أن تكون بمعنى مفعل، فإن كان بمعنى فاعل كان بمعنى حاكم، فالله عز وجل هو الحاكم الذي يحكم في خلقه كونا وشرعا، هو الذي يقدر لهم ويدبر لهم أمورهم ويحكم بينهم، وكذلك يحكم بينهم شرعا بالشرائع التي أنزلها على رسله. ويكون بمعنى مفعل محكم أي متقن، فالله عز وجل محكم لخلقه، فلا تجد في خلقه سبحانه وتعالى نقصا ولا خللا ولا زللا ولا خطأ، فهو في غاية الإتقان. فالله عز وجل محكم يضع الشيء في مكانه، يضع الشيء في مكانه وموضعه. قال وقوله وهو العليم الخبير، كذلك فيه إثبات اسم، فيه إثبات اسم العليم لله عز وجل وإثبات اسم الخبير لله عز وجل. والعليم يتضمن يدل على صفة القدر العلم، والخبير يدل على صفة الخبرة، والعلم أعم من الخبرة، فهذا من عطف الخاص على العام. فالخبير هو العالم بدقائق الأمور وبواطنها، أما العلم فيشمل الظواهر والبواطن، والخبرة عندما نقول إنها تتعلق بالبواطن نريد البواطن بشكل عام، فيشمل ذلك ما أخفاه العبد في نفسه، فما أسره العبد في نفسه فهو يطلع عليه أي العبد، فهذا من الظواهر فالله يعلمه. أما الخبير فيتعلق بما هو أدق من ذلك، يتعلق بالعلل والحكم ومآلات الأمور ودقائقها. أرجو أن يكون معنى الخبرة واضحا. تقول الله عز وجل رزق فلانا ومنع فلانا، لما رزق فلان ولما منع فلان؟ كله بمقتضى الحكمة والعلم. أي نوع من العلم هنا لو أردنا الدقة؟ الخبرة. فمآلات الأمور وعللها وحكمتها تتعلق بها الخبرة. ثم قال رحمه الله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآيات تتكلم عن كمال صفة علم الله عز وجل، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هذا هو مذهب أهل السنة أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وذهب الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن الله على ما يشاء قدير وليس على كل شيء قدير، وذلك أنهم لم يفرقوا بين المشيئة والإرادة الكونية، فجعلوا كل ما هو موجود قد شاءه الله وأراده وأحبه، فقالوا الله على ما يشاء قدير، فالله لا يقدر إلا على ما هو موجود، هكذا يقولون. أما المعدوم وما ليس بموجود فلا تتعلق قدرة الله به، إذ لو كانت قدرة الله عز وجل تتعلق به لوجد، وهذا باطل، ويرده قول الله عز وجل هنا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فهذا يعم ما هو كائن وما لم يكن، فالله عز وجل قدير على الممكنات، فالقدرة صفة يتمكن بها الموصوف من الفعل بلا عجز، وهي متعلقة بالممكن، فلا يسأل عن المستحيلات والممتنعات هل يقدر عليها أم لا، لأن السؤال فاسد من أصله، إذ القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات، والممكن قد يكون موجودا وقد يكون معدوما، وكل منهما ربنا جل وعلا قدير عليه. ومن ذلك قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، الله قادر على ذلك بنص الآية. هل فعل ذلك؟ لم يفعله. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال صلى الله عليه وسلم في هذه، قال هذه أهون. فهذه الأمة لا يسلط الله عليها عدوا يستأصل بيضتها، إلا أن يكون بعض هذه الأمة يهلك بعضا، والعدو لا يتسلط على هذه الأمة إلا إذا كان بعضها يمكن له. فآفة هذه الأمة منها، وهذا يشهد له الواقع وتاريخ المسلمين، فإن الكفار لم يتسلطوا على المسلمين إلا من خلال المسلمين، إما أن يكيد بعضهم ببعض، وإما أن يتآمر بعضهم على بعض، وإما أن يمكن بعضهم للعدو الخارجي فيدخل من خلاله. الشاهد من الآية أن الله عز وجل نصص فيها أنه يقدر على شيء لم يفعله، فعموم القدرة هي منهج أهل السنة، فنقول الله على كل شيء قدير. ولذلك كان من شعار الأشاعرة أنهم يقولون الله على ما يشاء قدير، فيقولون الله لا يقدر إلا على ما هو موجود، لأنه لو قدر على غيره للزم ألا يتأخر المقدور عن القدرة، إن قدر عليه فما الذي يمنعه؟ وسبب ضلالهم في ذلك الحكمة، ما فهموا حكمة الله عز وجل، والحكمة ظل بسببها في عدم فهمها أقوام. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، فقدوا سر القدر الذي من فروعه القدرة والمشيئة. ثم قال: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في هذه الآية أثبت الله عز وجل لنفسه اسم الرزاق، والرزاق فعال، صيغة مبالغة من الرازق، أي كثير الرزق. فالله عز وجل رزاق، ويتضمن صفة الرزق لله، فالله يوصف بالرزق وليس بالرزق، فالرزق هو فعله والرزق هو مفعوله، فالمخلوقات المفعولات تسمى رزقا، وفعله سبحانه رزق، فيوصف الله بالرزق ولا يوصف بالرزق. وأثبت كذلك لنفسه صفة القوة فقال: ذو القوة، وقد جاء في نصوص أخرى التصريح بتسمية نفسه بالقوي، لكن لو لم يرد إلا هذه ذو القوة لما كان هذا إثباتا لاسم القوي لله، لأن الاسم حتى يثبت لله لا بد أن يكون مطلقا، أما هذا فهو مقيد بالإضافة. والقوة هي صفة ذاتية يتمكن بها الموصوف من الفعل بلا ضعف، فالفرق بين القدير والقوي أن القدرة هي صفة يتمكن بها الموصوف من الفعل بلا عجز، يعني يستطيع أن يفعل وإن كان بتعب وضعف لكنه ينجز العمل. أما القوة فهي أنه ينجز هذا العمل دون ضعف ودون عجز. المتين هو اسم لله، فهذا من أسماء الله عز وجل. والمتين كما فسره ابن عباس رضي الله عنه الشديد، ومعنى ذلك الذي بلغ الغاية في الكمال من جميع صفاته. فالشديد أي الذي بلغ الكمال في صفة القوة، والذي بلغ الكمال في صفة العزة، والذي بلغ الكمال في صفة العلم، والذي بلغ الكمال في صفة القدرة، وهكذا. قال وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تقدم الكلام على هذه الآية وفيها إثبات اسم السميع لله وما دل عليه من إثبات صفة السمع لله عز وجل، وهي أن الله عز وجل سميع بسمع يدرك الأصوات والمسموعات. ومن آثار ذلك المسلكية على العبد أن يتقي الله في نفسه، فلا يسمع الله عز وجل إلا ما يحب الله عز وجل أن يسمعه منه. واسمه البصير يتضمن إثبات صفة البصر لله، وهي إدراك المبصرات. وكذلك ينبغي على العبد أن يتأمل هذا الاسم تأملا عظيما، فيحرص أن لا يرى الله عز وجل منه إلا ما يحبه ويرضاه. ثم السمع والبصر قد يطلقان في كتاب الله عز وجل، ولا يراد منهما إلا إثبات عموم العلم، فلا يراد من إطلاقهما إلا أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من الأصوات ولا يخفى عليه شيء من المبصرات. وقد يطلقان ويراد منهما المقتضى، والمقتضى قد يكون جزءا من المعنى كما قرر شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه. قال وقد يكون مقتضاها من معناها. والمقتضى ينقسم إلى قسمين، قد يكون مقتضى السمع والبصر النصر والتأييد، وقد يكون مقتضى السمع والبصر التخويف والتهديد. فقول الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى لموسى وهارون يقتضي التأييد والنصر. وقول الله عز وجل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، فيها التهديد. قول الله عز وجل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، في هذه الآية أيضا إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل. وقوله إن الله كان سميعا بصيرا كما تقرر عند أهل اللغة أن كان الناقصة التي تحتاج إلى منصوب هو خبرها، إنما تدل على ثبوت الاسم للخبر في الماضي، وليس فيها في ذاتها دلالة على الاستمرار أو الانقطاع. فكان الله سميعا بصيرا أي اتصف بالسمع والبصر، ولا يفهم من ذلك أنه لم يعد سميعا بصيرا، فكان لا تفيد ذلك، وإنما الذي يحدد ذلك هل استمر ثبوت الاسم للخبر أم انقطع هو السياق. وصفات الله عز وجل هذه صفات ذاتية لا تنفك عنه بحال، فكان في حق الله تضمن معنى لم يزل، كان ولم يزل. ثم قال وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات التي سردها شيخ الإسلام رحمه الله فيها إثبات صفة المشيئة والإرادة لله، وهذه صفات نثبتها لله لا يشتق منها أسماء لله عز وجل، إذ لم يرد النقل بإثبات اسم الشائي أو المريد لله، فيوقف عند النص ولا يتجاوز. وهذا الباب باب إثبات صفة الإرادة لله عز وجل حارت فيه أفهام وزلت فيه أقدام من أهل البدع والضلال، والذي عليه أهل السنة أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. أما الإرادة الكونية فهي التي تكون بمعنى المشيئة، وهذه لا تتخلف، فإذا أراد الله عز وجل شيئا في الكون، أراد أن يخلق شيئا في الكون خلقه وكان، شاءه العبد أم لم يشأه. وأما الإرادة الشرعية فهي أن يريد الله عز وجل من عبده أن يفعل، وهذه يلزم منها المحبة. فالإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة هي إرادة الله من نفسه أن يفعل، وإذا أراد الله عز وجل من نفسه أن يفعل فمن ذا الذي يحول بين الله عز وجل وفعله. وأما الإرادة الكونية الشرعية فهي إرادة الله عز وجل من عبده أن يفعل، والعبد حينئذ قد خلق الله عز وجل له إرادة وقدرة، فإما أن يفعل وإما أن لا يفعل، والله عز وجل في إرادته الكونية له حكم، فقد يشاء ويخلق ما لا يحب، فالله عز وجل قد يشاء ويخلق ما لا يحب لما يترتب على هذا المبغوض لله من محبوبات ومطلوبات يحبها الله أعظم من هذا المكروه. أما المراد الشرعي فهو ما يحبه الله من عبده، فالأول لا يتخلف ولا بد أن يقع، وأما الثاني فقد يقع وقد لا يقع، وهذا يرجع إلى اختيار العبد. وقد انقسم أهل الضلال في هذا الباب انقساما عظيما. في أحد الإخوة الذين هنا لم يجمع؟ ما لم تجمع؟ كنت أقصد أن أحد لم يجمع؟ خلاص ما أعتقد يأتي أحد يعني. ما أعتقد يأتي أحد. لم تجمع. طيب خير الشر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله. كنا نقول أن مذهب أهل السنة والجماعة في الإرادة، في صفة الإرادة لله عز وجل، أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. فأما الإرادة الكونية فلا يلزم من الله فلا يلزم من إرادة الله عز وجل لهذا الشيء أنه يحبه أو أنه يبغضه، وإنما يعرف هذا من أمره الشرعي. وأما الإرادة الشرعية فالله لا يأمر إلا بما يحبه سبحانه وتعالى. فلماذا يريد الله عز وجل ما لا يحبه؟ لما يترتب عليه من محبوبات. فالله عز وجل يريد الخير لذاته ويريد الشر لغيره، فلا يوجد في فعل الله عز وجل شر محض، وإنما الشر قد يكون شرا بالنسبة إلى البعض، لكن يترتب عليه من الخير ما لا يحصيه إلا الله. ووفق أهل السنة والجماعة بين هذه الإرادة وهذه الإرادة. أما الضلال فقد انقسموا إلى ثلاثة فرق. الفرقة الأولى المجوسية، وهؤلاء لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فجعلوا الإرادة شيئا واحدا وهي الإرادة الشرعية، ونفوا إرادة الله الكونية، فجعلوا العبد خالقا لفعله. قالوا الذي زنى لو كان الزنا مخلوق لكان الله عز وجل خالقا له مريدا له، فدل ذلك عندهم أن الله عز وجل لم يرد ولم يخلق، وإنما أراده العبد وخلقه العبد. فقالوا بخلق أفعال العباد، فأشبه المجوس الذين جعلوا للمخلوقات خالقين، خالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهو الظلمة. فلما أشبه المجوس في إثبات خالقين سموا مجوسية. الفرقة الثانية المشركية، وهؤلاء كذلك لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فجعلوا الإرادتين إرادة واحدة وهي الكونية. وهؤلاء الذين قال الله فيهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فاحتجوا على أفعالهم بمشيئة الله بالقدر. وفرقة ثالثة وهي الإبليسية، فرقت بين الإرادة الشرعية والكونية، ولكنها لم تجمع بينهما بالحكمة، فخفيت عليها الحكمة، فجعلوا هذا تناقضا من الله، قاتلهم الله. وهؤلاء إمامهم إبليس الذي اعترض على أمر الله عز وجل، فقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ فظن أن الأمر الكوني والأمر الشرعي بينهما تناقض، فطعن في حكمة الله عز وجل. وأما أهل الإيمان والتوحيد فجمعوا بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، فعلموا أن الله أمرنا بما يحب فعلينا أن نفعل ذلك، وعلموا أن الله عز وجل أراد أشياء كونا قد لا يحبها لكنه أرادها لما يترتب عليها من مصالح عظيمة. ولعله يأتينا مزيد بيان وتفصيل عندما نأتي إلى أبواب القدر. ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله صفة المحبة، ونقف عندها ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين قول الأشاعرة الله على ما يشاء قدير وقوله تعالى فعال لما يريد؟ ما الفرق بين الأشاعرة؟ ما الفرق بين الإشاءة؟ ما الفرق بين المشيئة والقدرة لغويا وشرعيا؟ الفرق عظيم بين قولهم الله على ما يشاء قدير وبين قول الله عز وجل فعال لما يريد. فالقدرة شيء والفعل شيء، فقد تقدر على الشيء ولا تفعله، أما إن فعلته فأنت قادر عليه. فالفعل يستلزم القدرة، والقدرة لا تستلزم الفعل إلا إن كان معها إرادة ومشيئة كونية، إرادة كونية ومشيئة. فالفرق كبير بينهما. ما الفرق بين المشيئة والقدرة لغويا وشرعيا؟ ما أعلم فرقا في معناهما لغويا وشرعيا، بل المعنى في اللغة والشرع واحد. فالمشيئة غير القدرة. قلنا القدرة هي وصف يقوم بالفاعل يتمكن به من العمل دون عجز، أما المشيئة هي أن يريد الفعل. الفرق واضح بينهما، فيخفى علي ما هو الذي أشكل على الأخ السائل. وإياكم. قال: التوكل، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله التوكل على الغير وذكر أنواعه، وقال إن أن يتوكل على غير الله بشيء من الاعتماد، ولكن فيه إيمان بأنه سبب إلى آخره، حيث ذكر الشيخ أنه يتم بإيمان بأنه سبب وأن الأجر وأن الأمر إلى الله، فكيف يكون شركا أصغرا وليس شرك أصغر؟ كلام الشيخ واضح ولا يحتاج إلى شرح، فإن الله عز وجل يخلق بالأسباب، وهذا من أصول أهل السنة الذي خالفهم فيه جل طوائف البدع. فالله هو الذي يخلق الحشائش والنبت بالمطر، وهو الذي خلقك بنكاح أبويك، فالله يخلق بالأسباب، والله خلق فعلك بعملك، فهو الذي خلق لك القدرة وخلق لك الإرادة. وكما ترتب على السبب هو خلق لخالق السبب. فالعبد إن أراد أن يتداوى بدواء قد جعله الله سببا، فإن تعلق قلبه بالسبب فقال أنا أعلم أن هذا سبب وأن الله عز وجل هو الذي جعله سببا، وإن شاء سلبه التأثير، أنا أعلم هذا، لكن عنده ضعف في إيمانه، فهو قد يغفل عن هذه الحقائق. هو يعلم هذا، لو ذكرته به تنبه، لو نبهته تنبه، لكن من شدة تعلقه بالدنيا قد يتعلق قلبه بالسبب دون أن يعتقد أنه يؤثر بنفسه، لكن قد يغفل عن خالق السبب. فهذا ليس شركا أكبرا، لأنه لا يعتقد في قلبه أن هذا السبب يؤثر بنفسه، لكن هذا قد يكون طريقا إلى الشرك الأكبر. فإن كثرة الغفلة عن خالق السبب قد تؤول بصاحبها إلى التعلق بالسبب على أنه يؤثر بنفسه. والشرك الأصغر في بعض تعريفاته عند بعض أهل العلم أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، فكل ما كان سببا في وقوع صاحبه ويؤول بصاحبه إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر كالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتوسل بالنبي ليس شركا أكبر، لأنك لا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تدعو الله بجاه النبي، لكن هذا قد يؤول بك إلى أن تحول هذا الدعاء إلى استغاثة مباشرة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان التوسل بدعة وشركا أصغرا، أما الاستغاثة بالنبي ودعاء النبي مباشرة فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. همزة همزة النفي، همزة السلب، إذا دخلت على الفعل نفت معناه. يرجى توضيح كيفية عمل همزة النفي. ما أدري، الأمثلة إذا ذكرتها واضحة. تقول قصط فلان، إيش يعني قصط؟ ظلم وجار. تقول أقصط عدل، انظر انقلب تماما المعنى. بما؟ بهذه الهمزة. ما أدري، واضح؟ الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر بعض الإخوة الذين استشكلوا، أعيد مرة أخرى مسألة المثل الأعلى وما يقوم بالقلب. كنا قد قرأنا شيئا في بداية الدرس وأحيل على المرجع، وهو مجموع الفتاوى المجلد الخامس الصفحة 49 بعد 200. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه.